شط بحر الهوى رزق مراكبنا على شط بحر الهوى رزق مراكبنا الشوق جمعنا سوا احنا وحبايبنا حبايبنا قاعدين على البر التاني قاعدين قاعدين خليت وكالك على الله وتعالى ما بعدنا نتدلى ده حلوه السجره بالدلة ميه البحر شط بحر الهوى رزقت مراكبنا على شط بحر الهوى رزقت مراكبنا والشوق جمعنا سوا احنا وحبايبنا حبايبنا قاعدين على البر التاني قاعدين قاعدين مية البحر بتراوى يعني بتروي مية البحر بتراوي لا بتراوى وتعالى مع بعضنا نتراوى انتهينا خريفة والتراوى كل حبايبك وقتهالي كل حبايبك وقتهالي وولع اللومة السهام يحلى القعاد بالسهاري على شط بحر الهوى يسكت مراكبنا هات الشمسية والمنشة وتعالى مع بعضنا نتمشى ونقعد حبايب نتعشى على شط بحر الهوى رزقت مراكبنا على شط بحر الهوى رزقت مراكبنا والشوق جمعنا سوا في جيبك جيش لينا وعاد النجيلة فرشة لينا على شط بحر الهوى